بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولأجله اختلف في إعراب والدة في قوله تعالى: لا تضار والدة، فقيل فاعل فاعل، إذا قيل لا تضارر سيكون على هذا لا تضارر، وقيل نائب فاعل إذا مثلا صار لا تضارر لا تضارر، لكن بما أنها مرفوعة لفظ والدة يحتمل الفاعل ويحتمل المفعول على المعنى الذي تقدم ذكره. وكذلك كاتب وشهيد في قوله: لا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل لا يضارر كاتب فيكتب ما لم يمل عليه، ولا شهيد بما لم يستشهد أو أنه لا يشهد بحق، فعلى هذا اسم فاعل لا يضارر. وإذا كان لا يضارر غير الصيغة على ما لم يسمى فاعله، أي بأن يحرجا ويشق عليهما، يحتمل هذا وهذا. قال: وحكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم، يعني حتى يأتي ما يبينه البيان، والمبين سيأتي الكلام عليه والبيان. قال: وعرف المجمل في المراقي بقوله: وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. وذو وضوح محكم، كان المحكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، إذن هذا هو المجمل. ما احتمل معنيين من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره. البيت 448: قال: تنبيه، قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجه آخر، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، الآية، فإنه واضح في إتيان الحق، آتوا حقه، مجمل في مقدار الحق، يعني قد يكون الإجمال مع وضوح، يكون الدليل فيه وضوح من جهة، مجمل في جهة أخرى أو من وجه آخر. وآتوا حقه يوم حصاده، فيقال للمنكرين للسنة مثلا: كم هذا الحق الذي يؤتى؟ آتوا حقه. وليس الحديث الآن معهم، إنما الآن الكلام على الإجمال والبيان، المجمل والمبين. قال: مجمل في مقدار الحق لاحتماله النصف وأقل وأكثر. وأشار له في المراقي بقوله: وقد يجي الإجمال من وجه، ومن وجه يراه ذا بيان منفطن. وقد يجي الإجمال من وجه، ومن وجه يراه ذا بيان منفطن. 451. أين الإجمال في هذه الآية وأين الوضوح؟ وآتوا حقه، الإجمال آتوا حقه يوم حصاده، أنه الحق هذا مجمل، ما أدراك ما هو الوضوح؟ الوضوح وآتوا حقه، أن في المال أو أن في الخارج من الأرض حقا، أن فيه حقا يؤتى، لكن مقداره هذا فيه إجمال. قال: والتحقيق أن حرمت عليكم الميتة. قال: هو التحقيق، مفهوم هذا أن هذه الآية حولها بحث، وأنه قد أوردها بعض العلماء وجعلها من المجمل الذي يحتاج إلى بيان. فإن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة يعني إجمال حرمت عليكم الميتة، هل أكلها يعني ما هو المقصود تحريمها، ماذا المقصود، هل الأكل أم الانتفاع بشيء منها أم لمسها، فهذا معنى الإجمال. قال أن حرمت عليكم الميتة ونحوه غير مجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، يعني هنا بيان بالعرف، بيان بالعرف، لأنه معلوم إذا قيل هذا اللحم محرم عليك ماذا يفهم منه؟ الأكل، أكله. حرمت عليكم الميتة أي أكل الميتة، فهنا محذوف مقدر. قال وكذلك قوله وأحل الله البيع ليس بمجمل لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل. نعم، أحل الله البيع مما هو مباح، وما ما كان حراما فهو غير حلال. قال وتظهر فائدته في حمل بيوع المسلمين على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، يعني هذا هو الأصل، الأصل في بيوع المسلمين أنها صحيحة، أن مكاسب حلال، حتى يدل دليل على أن المراد بذلك الفاسد، الشيء الفاسد. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل أيضا لأن المراد نفس الصحة، يعني لا صلاة هذا من أدلة الحنفية على أن هذا الحديث فيه إجمال، فيقولون لا صلاة هذا النفي يحتمل لا صلاة كاملة، لا صلاة مجزئة، لا صلاة صحيحة. معروف الآن كيف جاء الإجمال، يعني أن النفي يحتمل أوجه، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، لا صلاة مجزئة، فجعلها بعضهم من الإجمال وليس من الإجمال. لماذا؟ قال ليس بمجمل أيضا لأن المراد نفس الصحة، أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، لا على كمال نفي الكمال ولا على نفي الإجزاء أو الثواب مثلا. ها؟ هنا مكتوب نفس، هذه تصحيح. هذه الطبعة فيها من التصحيح ما في الكذب، لكن لما عليها من تعاليق كثيرة. قال ليس بمجمل أيضا لأن المراد نفي الصحة، وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها أو بمعنى حقيقتها الشرعية، والمعنيان متلازمان، يعني لا صلاة صحيحة ولا صلاة مشروعة. وإذا قيل لا صلاة مشروعة أنها غير مجزئة وغير معتد بها، غير معتد بها. قال وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية والمعنيان متلازمان، لأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة، وكلما عدمت فهي معدومة. قال والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية أنه غير مجمل أيضا، وأيضا هذا دليل آخر. وهذا جاء بمعنى عند البيهقي من حديث أنس إنه لا عمل لمن لا نية له. وفيه وفي إسناده جهالة، وجاء عند ابن عساكر في الأمالي وفي أبان متروك. انظر التلخيص الأول 105 التلخيص الحبير. عند البيهقي في إسناده جهالة، وعند ابن عساكر في الأمالي في أبان ابن أبي عياش متروك. قال والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية أنه غير مجمل أيضا، وحاصل تحرير المقام فيه أي في الحديث أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتداد بها، الآن لا عمل لا صلاة إذا كان العمل عبادة فالمراد بالنفي نفي الصحة أو الاعتداد أي غير معتد بها وغير صحيحة، وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا في مبحث لا صلاة إلا بطهور، يعني لو قيل لا عمل إلا بنية أي أنه لا يمكن أن يوجد عمل إلا بنية، مع أنه قد يوجد بعض الأعمال بدون نية يقال حقيقته الشرعية حقيقة العمل، لا يمكن أن يوجد عمل مشروع متقبل يؤجر عليه صاحبه إلا بنية. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا كما ذكر الشيخ المثيمين أن استحضار النية من الأمر السهل جدا وليس من الأمر العسير الصعب الذي فيه حرج وعانت، لأنه لا يمكن لأي عمل أن يقوم به إنسان إلا بنية، فمحتمل في قوله إنما الأعمال بالنيات أي وجودها، يحتمل إنما الأعمال بالنيات أي وجود الأعمال لا يكون إلا بنية، فبعيد أن يعمل الإنسان أي عمل بدون نية، لا بد أن ينوي إما خيرا أو شرا. وقيل إنما الأعمال بالنيات أي من حيث الصحة والفساد، فإذا كان العمل مرادا به وجه الله فهو صحيح مقبول، وإذا كان مرادا به الرياء والسمعة فهو فاسد مردود، يحتمل هذا وهذا. لكن على هذا الذي قال إنه يدل على أن استحضار النية أمر سهل جدا لا يحتاج إلى شيء من التكلف، لذا قال هنا وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا في مبحث لا صلاة إلا بطهور، وإن كان معاملة يعني إذا كان من المعاملات يعني باب العبادات وباب المعاملات، الآن باب المعاملات مثل البيوع والرهن وكالات وغيرها من الأمور، باب المعاملات البيوع وما بعدها يجعل أهل العلم باب العبادات إلى آخر كتاب الحج، ومن أول باب البيوع يقول يسمونه قسمي المعاملات، والشيخ ابن عثيمين كتاب فقه العبادة تأتي تنظر فيه كلها عن أحكام الطهارة الصلاة الصيام الزكاة الحج العمرة إلى آخره. قال وإن كان معاملة يعني إذا جاء نفي كذا مثل لا بيع كذا مثلا لا بيع كذا مثلا أو لا يجوز كذا من البيوع، وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، يعني المعاملة لو أنه باع واشترى بدون نية صحيح؟ صحيح يصح ويعتد به بدون نية ما اشترى، هل يقول نويت أن أبي ويقول انتظر أنا ما نويت يعني حتى أنوي ما تشترط النية في المعاملات. قال دون النية إجماعا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر يعني في المعاملة مثلا إذا جاء النفي، إنما النفي هنا للأجر أنه لا أجر في تلك المعاملة، أما من قام بالمعاملة وفعلها على الوجه المشروع فهي مجزية، بقي الأجر هو الذي ينتفي. قال: فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمغصوب لا يريد بشيء من ذلك وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك. جميع التروك يعني المسائل كالطهارة من النجاسات وإزالة. يقول من باب التروك، هناك أعمال من باب العمل أو التحصيل أن تحصل وأن تقصد، وهناك ما هو من باب التروك. لا يعني أيوه ترك شيئا. الآن إذا غسل النجاسة تطهر من النجاسة، هل يشترط له النية؟ يقول لو بحيث أن النجاسة ستزول ولو لم ينوي، لكن بقي الأجر على الامتثال. نعم، يقصد بهذا الامتثال أنه يزيل النجاسة امتثالا لأمر الله. أما أن النجاسة لن يزول حكمها إلا إذا نوى. طيب لو أن ثوبه مثلا، لو أن ثوب إنسان امتلأ بالبول فوضعه على حبل مثلا هكذا وقال نؤخره حتى يسر الله ونغسله، فجاء مطر وغسل الثوب حتى يعني جرى عليه الماء، طاهر أو نجس؟ وين النية؟ هو ما نوى أني ما اشترط في باب التروك النية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 18 صفحة 287، قال: فصل. وقد اتفق، يعني انظر 257 إلى 260، 257 إلى 260. قال: فصل. وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، العبادة المقصودة لنفسها، وتنازعوا في الطهارة مثل من يكون عليه جنابة فينساها ويغتسل للنظافة. فقال مالك وأحمد وشافعي وأحمد: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. وقال أبو حنيفة: لا تشترط في الطهارة بالماء بخلاف التيمم. وقال زفر: لا تشترط لا في هذا ولا في هذا. وقال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد: تشترط لإزالة النجاسة، وهذا القول شاذ. ما هو اشتراط النية لإزالة قول شاذ، فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل تزول بالمطر النازل والنهر الجاري ونحو ذلك، فكيف تشترط لها النية؟ وأيضا فإن إزالة النجاسة من باب التروك، إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال، يعني أنت تترك شيئا تتخلى عنه إزالة النجاسة، لا أنك تقصده لتعمله. ولهذا لو لم يخطر بقلبه في الصلاة أنه مجتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان مجتنبا لها. هل يشترط أن يستحضر أنه مجتنب للنجاسة؟ ها؟ لا يشترط. ولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه: لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم يعد. مفهوم؟ فرق بين من يصلي وعليه نجاسة وبين من يصلي بغير طهور. من صلى بغير طهور بغير وضوء، لا طهارة صغرى ولا طهارة كبرى، ما حكم صلاتي؟ باطلة. لأن نسيان الشرط في مثل هذا كنسيان العبادة، يعني كأنه تركها. وأما إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة ولم يذكر إلا بعد أن أتم صلاته، يعيد؟ لا يعيد. قال: لم يعد لأنه من باب التروك. لماذا؟ من باب التروك. وقد ذكر الله عن المؤمنين قولهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، فمن فعل ما نهي عنه ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه. من فعل ما نهي عنه ناسيا أو مخطئا، إذن رفع الإثم يكون في ماذا؟ في ارتكاب، هذا ذكرناه في درس القواعد لعلكم تذكرون. الآن رفع الإثم هل هو في ترك الأمر، ترك الواجبات، أم في ارتكاب المنهيات؟ ارتكاب المنهيات، يعني أنه لا إثم عليه، وأيضا مرفوع عنه التكليف. نعم، أخطأ ففعل شيئا محرما، نسي ففعل شيئا محرما. أما أخطأ فترك الصلاة، أخطأ فنسي الصلاة، تسقط عنه؟ لا. قال بخلاف ما من ترك ما أمر به كمن ترك الصلاة فلا بد من قضائها. ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا، كمن تكلم في الصلاة ناسيا، ومن أكل في الصيام ناسيا، ومن تطيب أو لبس ناسيا في الإحرام. والذين يجبون النية في طهارة الأحدث يحتجون بهذا الحديث على أبي حنيفة إلى آخر ما ذكر في خمسة، كلام طيب. هنا قال رحمه الله تعالى: ولكن لا أجر له وكذلك جميع التروك. ما هو ما التروك؟ كإزالة النجاسة. قال: وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة، قال فيها بعض العلماء الحنفية بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية أو غير منفية، فالنفي أو فالمنفي إذن غيرها، يعني الصورة لما يقال لا صلاة إلا بطهور، كيف لا صلاة وهو الآن قد صلى؟ لما يقال حقيقة يعود النفي إلى حقيقة الصلاة، كيف لا حقيقة الصلاة وهو قد صلى وهو محدث؟ مفهوم؟ فهم يقولون النفي هنا ليس إلى الصورة، إلى صورة العمل، وإنما إلى شيء آخر، فإذن هذا إجماع. قال: ولم يصرح به فإنه محتمل، وإذن فهو مجمل، وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل. لماذا غير مجمل؟ لا صلاة إلا بطهور، يحمل على الأمر الشرعي، أي لا صلاة صحيحة ولا صلاة معتد بها. قال: وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي: والنفي للصلاة والنكاح، والنكاح عندكم إيش بعده؟ والشبه، والشبه، والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. 452. قال: وكذلك من هنا نقف إلى هنا.